فأمر الله تعالى بأمرين: بتقوى الله، وأن يقول الإنسان قولا سديدا أي صوابا. وقد سبق الكلام على التقوى وأنها فعل أوامر الله واجتناب نواهيه. أما القول السديد فهو القول الصواب، وهو يشمل كل قول فيه خير، سواء كان من ذكر الله أو من طلب العلم أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو من الكلام الحسن الذي يستجلب به الإنسان مودة الناس ومحبتهم أو غير ذلك. يجمعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وضد ذلك القول غير السديد، وهو القول الذي ليس بصواب بل خطأ، إما في موضوعه وإما في محله. إما في موضوعه بأن يكون كلاما فاحشا يشتمل على السب والشتم والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك، أو في محله يعني بأن يكون هذا القول في نفسه هو خير، لكن كونه يقال في هذا المكان ليس بخير، لأن لكل مقام مقال. فإذا قلت كلاما هو في نفسه ليس بشر، لكنه يسبب شرا إذا قلته في هذا المحل فلا تقل، لأن هذا ليس بقول سديد بل هو قول خطأ. وإن كان هو ليس حراما، فمثلا لو فرض أن شخصا رأى إنسانا على منكر ونهاه عن المنكر، لكن نهاه في حال لا ينبغي أن يقول له فيها شيئا، أو أغلظ له في القول أو ما أشبه ذلك، لعد هذا قولا غير سديد.